الجواب العلمي هو كما يقول الأصوليون الحاضر مقدم على المبيح، أما أن نقول نهي عنه فالجواب مقابل بمثله أيضا يوم السبت نهي عنه. وقلنا آنفا النهي عن يوم السبت أدق من نهي عن صوم العيد، لأنه قال إلا فيما افترض عليكم، وأكد فقال ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، هذا ليس طعاما، لحاء شجرة القشر الذي لا نداوة فيه ولا حلاوة ولا شيء إطلاقا، ولكن ليثبت عمليا تطاوعه مع النص النبوي الكريم، فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقا لنهي الرسول عليه السلام. يوم عرفة سمع أنه لو صادف السبت لا يصام. سبحان الله. السنة لا يصام. كيف لا؟ لا يصاموا. وماذا نتجلق؟ تفوت على المسلمين فعلا كثيرا. لقد نسيت ما قلناه آنفا. لا نسيت. إذا أثبت لي ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته؟ هاته. لا ليس هذا فقط. أولى يعني أنت شيخ قبل قليل كنت تذكر على هذه القاعدة وأن لا يلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في يعني أهلك المرايض. الآن أبطلنا حديث الصحيح. سامحك الله لا تقول أبطلنا، لا تقول هذا. إذا وافق يوم عرفة يوم السبت. لا هذب لفظك، هذب لفظك مع الحديث. لا تقول كلام العلماء رحمه الله تعبير عن أنت الآن بارك الله فيك جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المحسن. بل أؤكد عليه ما جئت بشيء جديد. لكن الشيء الجديد أنك يعني ألغيت بعض كلامي السابق، بل على تعبيرك ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله تبارك وتعالى، فهل تظن ظن السوء بالله عز وجل أنه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله؟ هذا الذي قلت لك إنك نسيته. ما نسيته شيخ، لم أنسى، لكن لما طلبتك ما أبديت. الحديث إذا يوم العيد لو وافق يوم الاثنين هذا أو يوم الخميس، حقيقة أن هذا يجعل وإن كنت سابقا يعني لا أتفق مع الشيخ، لكن هذا الاستدلال الآن لا هذا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يعني يوم فضيلة عظيم جدا. أي نعم. وإذا وافق يوم العيد لا يصام. على قاعدة الحاضر مقدم على لا مجتمع، لا مجتمع تارة وتارة تارة وتارة تارة وتارة. نعم استباحة خاص موضوع ماذا هل تعلمون أحد من العلماء قال إنه لا يجوز صيام يوم السبت تطوعا مطلقا لا منفردا ولا مقرونا بغيره؟ أولا أقول لكم إن كنت تعتبر روي الحديث من العلماء فالجواب هو نعم. لا القدماء والحاضرين غيركم. غيري أقول راوي الحديث. راوي الحديث الصحابي. لا بس ما قال إنه فهم كفهمكم. الصحابي ما قال إنه فهم كفهمكم. ماذا قال؟ الإجابة الحديث ويمكن أن يكون محمولا على ما يتفق مع حديث جوهرية. لا ليس كذلك، أنا أعني شيئا آخر وهو أنه يقول إن الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر. هذا محمول على إذا أفضل الصيام. هذا محمول عندك. نحن نتكلم عنده. أروي عند غيري أيضا كذلك. لا أنا أقول عن راوي الحديث. راوي الحديث هذا المحمول هو عندك. هذا ما في خلاف. الحديث نفسه اللي من إلا ما في خطأ كان شيء واجبا عليه. وأما إذا كان إنه يعني ليس قرأ ولا شيء يعني واجبا عليه فلا يتطوع به إلا مقرونا مع غيره كيوم الجمعة. على كل حال